وفي القانون تكون وجهة نظره أن يقرر لجميع البشر حقوقهم وواجباتهم على غاية من العدل والأمانة، ولا يظلم أحد من أي وجه من الوجوه. والصدق والأمانة والعفاف وخشية الله واتباع الحق، كل أولئك مزاج أخلاق المسلم. فهو لا يعيش في الدنيا إلا وهو يعلم أن الله تعالى هو رب هذا الكون ومالك كل ما فيه من شيء، وأن كل ما عنده عند الناس هو من الله، وأنه لا يملك شيئا حتى نفسه وقواه الجسمانية، وأن كل شيء عنده أمانة من الله لا يحل له أن يتصرف فيها إلا حسب مرضاته تعالى، وأن الله سيسترد منه هذه الأمانة ويحاسبه عليها حسابا دقيقا في يوم لا ريب فيه. فارجع إلى نفسك وتفكر قليلا في أخلاق مثل هذا الرجل الذي يطهر قلبه من الظنون الباطلة وذهنه من الهم بالسوء، ويغض من طرفه عن النظرة الخاطئة، ويصم سمعه عن الفاحشة، ويحفظ لسانه عن النطق بشيء يخالف الحق، ويؤثر أن يموت جوعا على أن يملأ بطنه برزق حرام، ولا يبسط يده بالظلم والاعتداء على حق غيره، ولا يطأ بقدمه طريق السيئة، ولا يطأطئ رأسه أمام الباطل ولو صلب وقطع جسده تقطيعا، ولا يحقق أملا من آماله ولا حاجة من حاجاته عن طريق الشر والظلم والعدوان. وأعز شيء عنده هو الحق والصدق والأمانة، لا يضن في سبيلها بشيء من نفسه أو ماله، وأبغض شيء في نظره هو الظلم والكذب والخيانة، لا يرضى بانتصارها واختيار سبيلها خوفا على نفسه من مضرة أو رجاء في منفعة. فمثل هذا الرجل هو الذي يفوز بفلاح الدنيا أيضا. نعم، ليس في الدنيا رجل أكثر منه عزا وشرفا وفضيلة ورفعة، لأن رأسه لا يتطأطأ ويده لا تمتد أمام أحد غير الله، فأنى للذل والهوان أم تدركه أسبابهما. وليس في الدنيا رجل أكثر منه قوة وإقداما وجرأة، لأنه لا يخاف غير الله ولا يعلق رجاءه بسواه، فأي قوة تقتدر أن تنكبه صراط الحق، وأي ثروة تقتدر أن تشتري متاع إيمانه. وليس في الدنيا رجل أغنى منه وأكثر ثراء، لأنه ليس بكلب الدنيا ولا بحريص على حطامها الفاني ولا بمتبع لشهواته النفسية، وهو يقتنع بما يكسبه بسعيه المشروع ولا يمد عينه إلى ثروة محرمة ويرفضها بكل احتقار واستخفاف ولو حشدت إليه منها القناطير المقنطرة. هذه هي ثروة القناعة والطمأنينة، ولا يمكن أن تكون في الدنيا ثروة أغلى منها قيمة. وليس في الدنيا رجل أحب منه إلى قلوب الناس وأعز في نظرهم، لأنه يؤدي إلى كل منهم حقوقه كاملة ولا يبخس منها شيئا، ويحسن إليهم ولا يسيء إلى أحد منهم، ويسعى في سعادتهم ولا يبتغي منهم جزاء ولا شكورا. كل ذلك مما يجذب إليه قلوب الناس، ويضطر كل منهم إلى حبه واحترامه وإجلاله. وليس في الدنيا رجل يحوز في نفسه ثقة الناس واعتمادهم أكثر منه، لأنه لا يخون أماناتهم، ويعاملهم دائما بالصدق والحسنى، ويوفي لهم كل ما يعاهدهم عليه، ولا يبتغي عن الصدق والأمانة بدلا في أي شيء من شؤونه، موقنا من نفسه أن الله ينظر إليه حتى في أحواله التي لا يراه فيها أحد في هذه الدنيا. فلا تسأل عن مبلغ حب الناس له واعتمادهم عليه ورجوعهم إليه في كل أمر من أمورهم. إذا عرفت كل هذا عن سيرة المسلم وأخلاقه في الدنيا، استيقنت نفسك أنه من المستحيل أن يعيش المسلم في الدنيا ذليلا مهانا مغلوبا على أمره، بل لابد أن يكون في حياته عزيز الجانب رفيع الرأس، لأن الصفات التي يحليه بها الإسلام لا يمكن أن تغلبها قوة من قوى الدنيا أبدا. هذا ما للعبد المسلم في حياته الدنيا، أما في الآخرة فستغمده الله برضوانه ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وله فيها كل ما تشتهيه نفسه جزاء على أدائه حق الأمانة ونجاحه في امتحانه في الدنيا، وذلك هو الفوز المبين الأبدي يتمتع به العبد المسلم في الدنيا والآخرة. هذا هو الإسلام، دين الإنسان المفطور عليه، وهو لا يختص بأمة دون أمة، ولا بقطر دون قطر، ولا بزمن دون زمن. كان يدين به كل من عرف الله واتبع قانونه وسلك صراطه المستقيم في أي زمن أو أمة أو قطر، سواء أسمى دينه بالإسلام أم بغيره من الألفاظ بلسان قومه. الفصل الثاني: الإيمان والطاعة. حاجة الإنسان إلى العلم واليقين للطاعة. قد عرفت أن الإسلام هو طاعة الله تعالى والانقياد لأحكامه وأوامره، ونريد أن نبين لك الآن أن الإنسان لا يستطيع أن يطيع الله ويتبع قانونه ويسلك سبيله إلا إذا علم عدة أمور وبلغ علمه بها مبلغ اليقين. إن أول ما يجب على الإنسان بهذا الصدد أن يكون موقنا من قلبه بوجود الله تعالى، فإنه إذا لم يكن موقنا بوجوده فكيف يطيعه ويتبع قانونه؟ وكذلك يجب عليه أن يعرف صفات الله تعالى، فإنه إذا لم يعرف أن الله واحد لا شريك له في ألوهيته فكيف يرتدع عن طأطأة رأسه ومد يده أمام غير الله؟ وكذلك إذا لم يكن موقنا بأن الله سميع عليم بصير بكل شيء فكيف يمسك نفسه عن معصيته والخروج على أمره؟ فيتضح من كل ذلك أن الإنسان لا يمكنه أن يتحلى بالصفات اللازمة التي يجب عليه أن يتحلى بها في أفكاره وأعماله وأخلاقه لسلوك صراط الله المستقيم ما دام لا يعرف صفات الله تعالى ولا يحيط بها علما صحيحا كاملا. ولا يكفي أن يكون هذا العلم علما فحسب، بل ينبغي أن يكون متمكنا من أعماق قلبه ليأمن قلبه من الظنون الخاطئة وحياته من العمل بما يخالف علمه. ثم يجب على الإنسان أن يعرف ما هو الطريق الصحيح لقضاء الحياة في هذه الدنيا وفقا لمرضات الله تعالى، وأي شيء يحبه الله تعالى كي يختاره، وأي شيء يبغضه كي يبتعد عنه. ولا بد لهذا الغرض أن يكون الإنسان على معرفة بقانون الله، وأن يكون موقنا بكون هذا القانون من عند الله تعالى، وبأنه لن ينال وجه ربه حتى يكون متبعا هذا القانون اتباعا كاملا في حياته. فإنه إذا لم يعرف هذا القانون أصلا فكيف يتبعه في حياته؟ وأنه إذا لم يكن عمله بهذا القانون قد بلغ درجة اليقين، أو إذا كان يحسب في نفسه أنه من الممكن أن يكون في الدنيا قانون آخر مثل هذا القانون في صحته وسداده، فكيف يواظب على اتباعه مواظبة صحيحة؟ ثم على الإنسان أن يكون على علم من مآل أمره إذا اختار معصية الله تعالى على طاعته ولم يسلك صراطه المستقيم، أو إذا واظب على طاعته واتبع قانونه في حياته. ولهذا الغرض لا بد أن يكون موقنا بالحياة الآخرة وبقيامه بين يدي الرب تعالى يوم القيامة ومجازاته له على أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والذي لا علم له بالحياة الآخرة سواء في نظره الطاعة والمعصية لا فرق بينهما، ولا يكاد يميز بين نتائجها المختلفة، ويظن أن الذي يطيع الله والذي يعصيه سواء مصيرهما بعد الممات، فكيف يرجى من مثل هذا الرجل أن يكف نفسه عن اقتراف الذنوب ما دام لا يخاف مضرتها على نفسه في حياته الدنيا، أو يصبر نفسه على طاعة الله وشدائدها ومقتضياتها؟ لا يمكن أن يواظب على طاعة الله واتباع قانونه رجل على علم بالحياة الآخرة وقيامه بين يدي الله تعالى يوم القيامة، ولكن علمه هذا لم يبلغ درجة اليقين، فإن الإنسان لا يكاد يثبت على شيء بالشك والتردد، وإنما يمكنه أن يواظب على أمر ويثبت نفسه على طاعته إذا كان على يقين تام من نفعه لنفسه، وكذلك لا يستطيع أن يبعد نفسه عن أمر إلا أن يكون موقنا بمضرته لنفسه. يظهر هذا كله أنك إذا أردت أن تسلك طريقا من الطرق فلا بد لك أن تكون على معرفة من نتيجته وغايته التي ينتهي بك إليها، وينبغي أن تكون معرفتك هذه بالغة درجة اليقين والوثوق. معنى الإيمان، فالذي عبرنا عنه آنفا بالعلم والمعرفة واليقين هو الإيمان، وذلك هو معنى كلمة الإيمان بعينه، فكل من عرف توحيد الله وصفاته الحقيقية وقانونه ومجازاته لعباده على أعمالهم يوم القيامة ثم كان موقنا بكل ذلك من قرارة نفسه هو المؤمن. ومن نتائج الإيمان أن يكون الإنسان مسلما، أي مطيعا لله ومتبعا لقانونه. ولعلك قد عرفت من هذا بنفسك أن الإنسان لا يمكن أن يكون مسلما إلا إذا كان مؤمنا، فصلة الإيمان بالإسلام كصلة البذرة بالشجرة، فإنه لا تنبت الشجرة إلا بالبذرة، وإن كان من الممكن أن تلقى البذرة في الأرض فلا تنبت الشجرة، أو تنبت ولكن بشيء من النقص، إما لكون الأرض مجدبة أو لشيء من الفساد في الجو. فكذلك لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما إذا لم يكن في قلبه، وإن كان من الممكن أن يكون الإيمان في قلبه ثم لا يكون إسلامه كاملا، إما لضعف في عزمه أو لنقص في تعليمه وتربيته أو تأثير بيته. فإذا عرفت هذا فاعلم أن الإنسان على أربع درجات باعتبار هذين الأصلين الإيمان والإسلام. 1- الذين يؤمنون بالله إيمانا يجعلهم مطيعين له متبعين لأحكامه اتباعا كاملا، يحذرون ما قد نهى عنه كما يحذر الإنسان الإمساك بجمرة متقدة من النار في يده، ويسارعون إلى العمل بما فيه رضاه كما يسارع الإنسان إلى كسب الأموال، فهؤلاء هم المؤمنون حقا. 2- الذين يؤمنون بالله ولكن لا يجعلهم إيمانهم مطيعين له متبعين لأحكامه اتباعا كاملا، فهؤلاء وإن كان إيمانهم لم يبلغ درجة الكمال ولكنهم مسلمون على كل حال، يعاقبون بقدر معصيتهم كأنهم بمنزلة المجرمين وليسوا بمنزلة البغاة المتمردين، لأنهم يعترفون للملك بملكه ويخضعون لقانونه. 3- الذين لا يؤمنون بالله ولكنك تراهم ظاهرا يأتون بأعمال تشابه أعمال المسلمين، فهم البغاة في حقيقة الأمر، وأما أعمالهم التي تراها صالحة في الظاهر فليست بطاعة لله ولا اتباع لقانونه، فلا عبرة بها، ومثلهم كمثل رجل لا يعترف للملك بملكه ولا يخضع لقانونه، فإذا صدرت عنه بعض أعمال لا تخالف قانون الملك لا يحكم عليه بكونه وفيا للملك ومطيعا لقانونه، بل هو عاص لأمره خارج على قانونه. 4. الذين لا يؤمنون بالله ويأتون أيضا بأعمال سيئة مخالفة لأحكامه وقانونه، فهم شر الناس، بغاة مفسدون بآن. فالظاهر من هذه القسمة أن الإيمان هو الذي ينحصر فيه نجاح الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة، ولا يتولد الإسلام كاملا أو ناقصا إلا من بذر الإيمان، فحيث لا يكون الإيمان يكون الكفر، والكفر هو ضد الإسلام، أي الخروج على أمر الله تعالى باختلاف درجاته. وسيلة الحصول على العلم واليقين. قد عرفت أنه لا بد من الإيمان للطاعة، ولعلك تسائلني الآن، فما هي الوسيلة إلى الحصول على العلم الصحيح واليقين المحكم بصفات الله تعالى وقانونه المرضي والحياة الآخرة؟ قد بينا لك فيما سلف أن آثار رحمة الله ومعالم بديع صنعه منبثة في كل ناحية من نواحي هذا الكون، وهي تشهد بلسان حالها أنه لم يعن بإيجاد هذا الكون إلا إله واحد، وهو الذي يسير ويدبر شؤونه. وكذلك تتجلى لكل من ينظر في هذه الآثار صفات الله تعالى كلها بأتم مظاهرها، فأي صفة من صفات الحكمة والعلم والإبداع والعفو والكرم والرحمة والربوبية والقهر والغلبة وما إليها من صفاته تعالى لا تلوح من أعماله وبدائع صنعه في هذا الكون؟ ولكن الإنسان قد أخطأ عقله وكفاءته عامة في مشاهدة هذه الآثار والتأمل في حقيقتها، وهذه الآثار ماثلة أمام عين الإنسان، ولكن على رغم شهادتها بتوحيد الله تبارك وتعالى في جميع صفاته، فقد قال بعض الناس إن الإله إلهان، وقال بعضهم إن لهذا الكون ثلاثة آلهة، واتخذ بعضهم لنفسه آلهة لا تحصى، ووزع بعضهم الألوهية بين آلهة متعددة، فقال إن للمطر إلها وللنار إلها، وجعل لكل قوة من قوى هذا الكون إلها خاصا بها، ثم جعل على رأس الجميع إلها أكبر يلجؤون إليه ويقتدون بأمره. وهكذا خبط العقل البشري في إدراك ذات الله ومعرفة صفاته خبط عشواء ليس هذا بمقام تفصيله. وكذلك جاء مختلف الناس بظنون خاطئة وأفكار كاذبة عن الحياة الآخرة، فمنهم من قال إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين، ومنهم من قال إن الإنسان تتكرر حياته وموته مرة بعد مرة في هذه الدنيا ولا ينال جزاء أعماله إلا فيها. أما القانون الذي يجب على الإنسان أن يواظب عليه لقضاء حياته حسب مرضاة الله تعالى، فأنى للإنسان أن يضعه بنفسه أو يدركه بعقله إذا كان لم يستطع أن يعرف ذات الله تعالى وصفاته بنفسه. ومهما كان عقل الإنسان ناضجا وكان حائزا على أعلى درجات في الكفاءة العلمية، فإنه لا يستطيع أن يرى في هذه الأمور رأيا أو ما يشبه الرأي إلا بعد تجارب سنين عديدة وتأمل طويل، بل إنه لا يمكن أن يكون واثقا من نفسه حتى بعد كل ذلك، ولا أن يدعي أنه قد عرف الحق وأحاط به علما تاما. ولا شك أن الطريق المعروف لاختبار عقل الإنسان وعلمه أن يترك وشأنه بدون أي هداية من فوقه ليقرع جده وينشد الحق والصدق لنفسه بنفسه، فيكون النجاح حظ من ساعده سعيه وكفاءته، والخسران نصيب من فاته سعيه وكفاءته. ولكن الله عز وجل أراد بعباده الرحمة، وما ابتلاهم بمثل هذا الاختبار العسير، فبعث إليهم من أنفسهم رجالا وهب لهم علما صحيحا بصفاته، وعلمهم الطريق الذي يمكن أن يقضي به الإنسان حياته في الدنيا وفقا لمرضات ربه، وكذلك أعطاهم العلم الصحيح بالحياة الآخرة، وأمرهم أن يبلغوا علمه الناس جميعا. فهؤلاء هم رسل الله وأنبياؤه، والطريق الذي نالوا به هذا العلم من الله تعالى هو الوحي، والكتاب الذي فيه هذا العلم يقال له كتاب الله أو كلامه. فالاختبار الآن لعقل الإنسان وكفاءته، إلا من حيث إيمانه بالرسول أو كفرانه بعد النظر إلى حياته الطيبة وهدايته السامية. فمن كان مستعدا لمعرفة الحق واتباعه صدق بالحسنى، وآمن بمن جاء بها ونجح في اختباره، وأما من كذب بالحسنى واستغنى عمن جاء بها فقد أضاع من نفسه أهلية معرفة الحق والصدق وقبولهما، وذلك ما جعله يخيب في اختباره وصده عن تلقي العلم الصحيح بالله وقانونه والحياة الآخرة. الإيمان بالغيب. إنك إذا كنت لا تعرف شيئا تبحث عن رجل يعرفه، ثم تعمل بقوله وتنزله على رأيه. فإذا مرضت مثلا فإنك لا تعالج نفسك بنفسك، بل تراجع الطبيب، فإن كان هذا الطبيب محنكا في فنه، حائزا فيه شهادة عالية، ورأيته قد شفي على يده كثير من الناس، آمنت أن لديه الكفاءة التي يحتاج إليها علاجك. فبناء على هذا الإيمان لا تتناول إلا الدواء الذي يصفه لك هذا الطبيب، وتجتنب كل ما ينهاك عنه، وكذلك تؤمن بالمحامي وتطيعه في أمر القانون، وتؤمن بالأستاذ في أمر التعليم، وتصدق كل ما يبينه لك. وكذلك عندما تريد التوجه إلى مكان لا تعرف الطريق الموصل إليه، تؤمن بمن يعرفه وتصدق بقوله وتسلك الطريق الذي يبينه لك. وهكذا شأنك في كل أمر من أمور الدنيا، فذلك هو الإيمان بالغيب. فالإيمان بالغيب معناه أن ترجع في معرفة ما لا تعرفه إلى من يعرفه، ثم تصدقه في قوله. إنك لا تعرف ذات الله تعالى ولا صفاته، ولا تعلم أن ملائكته يسيرون شؤون الكون بأمره ويحيطون بالناس من كل جهة، ولا تعرف ما هو الطريق الصحيح لقضاء الحياة وفقا لمرضات الله تعالى، ولا علم لك بالحياة الآخرة وما يحصل فيها للعباد. فجميع هذه الأمور وأمثالها إنما تنال علمها عن رجل تطمئن إلى صدقه وعفافه وتقواه في جميع شؤون حياته، وتختبره في أعماله النزيهة وأقواله الحكيمة، فتسلم بأنه لا يقول إلا الحق، وأن جميع أقواله جديرة بأن تقبلها وتؤمن بها. فهذا هو إيمانك بالغيب، ولا بد لك منه إن أردت طاعة الله تعالى والعمل بما يحبه ويرضاه. فإنه لا يمكن أن تتلقى العلم الصحيح بهذه الأمور إلا بواسطة الرسول، ولا يمكن أن تهتدي إلى صراط الإسلام المستقيم وتسلكه بدون هذا العلم الصحيح. الفصل الثالث النبوة. إنك قد عرفت من الفصل السابق ثلاثة أمور: أولا، أن الإنسان محتاج إلى العلم الصحيح بذات الله تعالى وصفاته وطرقه المرضية وحساب الآخرة ومجازاتها لطاعة الله وامتثال أوامره وأحكامه، وأنه ينبغي أن يكون علمه هذا قد بلغ من قوته وإتقانه درجة اليقين والوثوق. ثانيا، أن الله تعالى ما كلف عباده أن ينالوا هذا العلم بكدهم، بل قد اصطفى منهم رجالا وهم أنبياؤه وأعطاهم هذا العلم وأمرهم أن يبلغوه سائر عباده في الأرض. ثالثا، أنه ليس على الناس الآن إلا أن يعرفوا أنبياء الله الصادقين، وأنهم إذا علموا من رجل أنه نبي الله إليهم فعليهم أن يؤمنوا به ويسمعوا له ويطيعوه في قوله ويذعنوا لأمره ويحتذوا على مثاله في كل شأن من شؤون حياتهم. ونريد أن نبين لك الآن ما هي حقيقة النبوة وما هو الطريق إلى معرفة الأنبياء. حقيقة النبوة: إن الله تعالى قد خلق في هذا الكون كل شيء يحتاج إليه الإنسان، فهو مزود منذ ولادته بالعينين للنظر والأذنين للسماع والأنف للتنفس والشم والقوة اللامسة في الجلد للحس والقدمين للمشي واليدين للعمل والذهن للفكر وما إليها من الأعضاء المتعددة الأخرى التي يشتمل عليها جسده الصغير. زوده الله تعالى بكل ذلك نظرا إلى مختلف حاجاته. ثم عندما يدخل في هذه الدنيا ويبدأ فيها حياته، يجد أمامه من أسباب العيش ومرافق الحياة ما لا يدركه الإحصاء، فهناك الهواء والماء والنور والحرارة واللبن في ثدي الأم والحب في قلوب الأبوين والأقارب وغيرهم. ثم على قدر نموه وترعرعه تزداد أسباب قضاء حاجاته في الدنيا، كأنه لم يخلق كل ما في السماوات والأرض من القوى العديدة إلا لإنمائه والقيام بخدمته وحده. ثم تقدم إلى الأمام خطوة أخرى، تجد أن الله تعالى وهب للإنسان كل ما يحتاج إليه من المواهب والكفاءات والقوى للعمل في هذه الدنيا، فكل فرد من أفراد البشر يحوز في نفسه قليلا أو كثيرا من القوة الجسدية والعقل وقوة الفهم والفطنة والنطق، ولله في خلقه شؤون لا يحمد عليها إلا هو، فإنه ما ساوى جميع أفراد البشر في قسمة هذه المواهب والكفاءات بينهم، ولو أنه ساواهم جميعا في قسمتها بينهم لاستغنى كل منهم عن أخيه ولم يحفل به أصلا. ولأجل ذلك فقد قدر الله تعالى ما يحتاج إليه النوع البشري من حيث مجموعه من المواهب والكفاءات، ثم وزعها بين مختلف أفراده، حيث جعل نصيب هذا من إحدى الكفاءات ما لم يجعل نصيب ذاك، وجعل نصيب ذاك من كفاءة أخرى ما لم يجعل نصيب هذا. ومن ثم ترى أن بعض الناس يفوق غيره في القوة الجسدية، وبعضهم عنده من المهارة في فن من الفنون أو حرفة من الحرف ما ليس عند غيره، وبعضهم فيه من الذكاء والعقل وقوة الفهم ما ليس في غيره، وبعضهم يميل إلى العسكرية ميلا فطريا، وبعضهم يولد على كفاءة خاصة في الحكم والسيادة، وبعضهم يولد على قوة غير عادية في الخطابة، وبعضهم فيه من الملكة الإنشائية ما ليس في غيره، وبعضهم يكون ثاقب الفكر متقد الذهن في فن الرياضيات فيحل بكل سهولة كثيرا من الأشياء وغرائبها، ويدهش العالم بمخترعاته، وبعضهم يكون ذهنه حاذقا نافذا في القانون، وسرعان ما ينفذ نظره إلى كثير من نكاته التي لا ينفذ إليها نظر غيره إلى عدة أعوام. فكل ذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده، ولا يقدر رجل أن يوجد في نفسه هذه الكفاءات بنفسه، ولا يمكن أن تتأتى هي في نفسه بالتعليم والتربية، وإنما هي مواهب فطرية يختص بها الله تعالى بحكمته من يشاء من عباده. من فضلك تابع بقية المادة.